فاصطلاح النحويين على المبتدا وعلى الفاعل، الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعله، بينما لو قلت في اللغه العربيه زيد قائم قلنا زيد فاعل، زيد في اللغه العربيه فاعل، زيد قائم وش في اللغه العربيه؟ نقول فاعل، لكن في الاصطلاح الحقيقه العرفيه مبتدا كذا. طيب لو قلت مثلا اكل الطعام، الطعام في اللغه العربيه مفعول به، لكن عند النحويين نائب فاعل وهكذا. طيب خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.